بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انتقل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في دار التلمذ وقال: فصل. قد كتبت في كراس قبل هذا أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية وهو ما يشترك فيه العقلاء مؤمنهم وكافرهم، وملي وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله وحده لا شريك له، وشرعي وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلا، وأن الثلاثة واجبة. فالشرعي تقسيمات من الشيخ، يعني تقسيمات الحسنات والعبادات، ما في أمر عقلي طرف العقل، يعني طرف العقل كالأمور التي كلها يعني ممكن إدراسها عند جميع الملل وكذا وكذا، أن هذا أمر حسن، مثلا يعني الصدق والكرم والشجاعة، هذه الأمور كلها يتفق عليها الناس مهما كانت يختلفون، أن هذه من الأمور اللي يعني. وفيه ملي يعني عند كل الملل، عند كل الملل الدين هذا، وفيه يعني عند اليهود والنصارى وغيره فرض الحسنات والسيئات، كما فرض الله تبارك وتعالى مثلا الصوم والحج والبر بالوالدين وغيرها على في كل يعني في كل الشرائع. وفي أمر اختص به شرائع الإسلام، أمر اختص بها يعني المسلمون، فقسم الحسنات يقول يعني كنت كتبت تقسيم على هذا النحو: عقلي وملي وشرعي، بالتبع هالتعريف. نعم. وأن الثلاثة واجبة، الشرعي باعتبار الثلاثة المشروعة وباعتبار يختص بالقدر المميز. نعم. وهكذا العلوم والأقوال: عقلي وملي وشرعي. العلوم والأقوال. نعم. عقلي وملي وشرعي. فالعقل المحض مثل ما ينظر فيه الفلاسفة من عموم المنطق. أي. من عموم المنطق يكتبوا يعني كتبوا في الأخلاق وكتبوا في كذا أمور عقلية يعني بعقولهم بدون يعني من اهتداء الشرع معين. من عموم المنطق والطبيعي والإلهي، ولهذا كان فيهم المشرك والمؤمن والملك مثل ما ينظر فيه المتكلم من إثبات الصالح وإثبات النبوات والشرع. فإن المتكلمين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم في رسائلهم ومسائلهم لا يلتزمون حكم الكتاب والسنة. نعم. ففيهم السني والبدعي. نعم. ويجتمعون. نعم. علماء الكلام. نعم. ويجتمعون هم والفلاسفة في النظر في الأمور الكلية من العلم والدليل والنظر والوجود والعدم والمعلومات. لكنهم أخصوا بالنظر في العلم الإلهي من الفلاسفة. وأبسطوا علما ولسانا فيه. وإن شاركهم الفلاسفة في بعض، كما أن الفلاسفة أخص بالنظر في الأمور الطبيعية وإن شاركهم المتكلمون في بعض الأمور الطبيعية، الطبيعيات اللي هي الموجودات يسمونها العلوم الآن، مثل يعني علوم النبات والبحار والحيوان والفيزياء والكيمياء والطبيعيات، يعني تقسيمات العلوم عندهم إلى إلهيات، وهي النظر يعني في الخالق وفي الموجود والمعدوم وغيره، وفي الطبيعيات اللي هي في العلوم يعني علوم الخلق يعني. نعم. والشرعي ما ينظر فيه أهل الكتاب والسنة. نعم. ثم هم إما قائمون بظاهر الشرع فقط كعموم أهل الحديث والمؤمنين الذين في العلم بمنزلة العباد الظاهرين في العبادة، العباد الظاهرين في العبادة، وإما عالمون بمعنى ذلك وعارفون به، وهم في العلوم كالعارفين من الصوفية الشرعية، فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضر. يقصد بالصوفية الشرعية يعني الذين هم الفقراء الذين يتصوفون يعني يتعبدون لكن بالشرعيات دون ما يسمى بالوجد والإلهام والروح و دعا أن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم علوما من عندهم، وإنما يتعبدون بالشرعيات يعني بما ورد في الشرع من مثلا الزهد عن هذه الدنيا واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وكثرة العبادة وكثرة هذا أمر شرعي. نعم. فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضة، وهم أفضل الخلق وأكملهم وأقومهم طريقة، والله أعلم. ويدخل في العبادات السماع، لأنه ثلاثة أقسام: سماع عقلي ومني وشرعي. سماع يعني تلذذ بالأصوات يعني. فقال ثلاثة كذلك: عقلي وملي وشرعي. نعم. فالأول ما فيه تحريك محبة أو مخاوف أو حزن أو رجاء مطلقا. إيه أمور يعني العقل اللي أمور تحرك هذه الأشياء، تحرك المحبة أشياء الشعر ونحو أو مخافة بعض الأصوات التي هذه أو حزن ما يسمى هذا الموسيقى الحزينة التي تسمعها الإنسان فيشعر. نعم سمع. نعم. والثاني ما في غيره فمحبة الله ومخافة ورجاؤه وخشيته سبحانه والتوكل عليه ونحوه. سمع القرآن، سمع القرآن والحديث، سمع القرآن بالأصوات الحسنة، حرك محبة نحو الله تبارك وتعالى والمخافة من الإيمان به. نعم. والثالث السماع الشرعي وهو سماع القرآن، سماع الصلاة أيضا ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام الثلاثة أصولها صحيحة، دل عليها قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فالذين آمنوا هم أهل شريعة القرآن، وهو الدين الشرعي بما فيه من الملي والعقل. والذين هادوا والنصارى أهل دين الملي بشريعة التوراة والإنجيل بما فيه من ملي وعقل. والصابئون أهل الدين العقل بما فيه من ملي أو ملي وشرعية. لكن هؤلاء جميعا يعني لا يكون منهم ناجون إلا من آمن بالله تبارك وتعالى كما جاء في الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى. يعني أما لو أنه آمن بالله تبارك وتعالى على حسب مفهومه وعقله وترك الشرع فهذا ما يقبل منه. يعني كل هذه الملل يعني استدلال الشيخ بهذه الآية على ما هو بصدده من هذه التقسيمات قد يوهم بأن الإنسان ممكن يكون مؤمن يعني بمجرد عقله وإن كان من هؤلاء على حسب ما يملي عقله في الصابئة. لا، إذا كان من أهل الشرك فإنه لا يقبل منه، إنما الصابئة مثلا الذين لو فرض أن فيهم من يوحد الله تبارك وتعالى ويؤمن به ويتبع طريق الرسل هذا نعم، أما إذا ترك طريق الرسل وكان على عقله وعلى هواه والصابئة كانوا عباد نجوم فإن هذا من قسم المشركين. وكذلك أهل الكتاب من اهتدى منهم بكتابه وكان مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى فهذا يعني أما من كفر منهم بالرسول فهو كافر بكل الرسل. يعني اليهود الذين كفروا بعيسى كفار ولا يفيدهم ما آمنوا به. نعم. يقول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين قال الله بعد ذلك من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذا شرطهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وقال رحمه الله: فصل قاعدة جامعة. خلينا عند هذه القاعدة فالكلام اللي في الكراسة هذه التقسيمات هذه شوية فيها يعني قد يؤدي التقسيمات هذه إلى نوع من الخلط بين أهل الإيمان وأهل الكفر. نعم.